قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعبدون اللات والعزة والحجار وكل شيء يعبدونه مع الله عز وجل. لماذا يعبدون هذه الأشياء؟ يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون أن هذه الأشياء آلهة تعبد. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا على أن هذه الأشياء كلها لا يجوز أن يعمل بها الإنسان. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة، يعني هذه الآلهة الكثيرة المعبودات كلها، جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إلها واحدا. هم يعرفون التوحيد ويعرفون أن من أشرك بالله غيره معنى ذلك أنه خرج عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل. والله عز وجل هو المعبود وحده، والعبادة ليست هي الصلاة فقط. يعني لا يظن الإنسان أن العبادة هي الصلاة، يصلي وقال خلاص أنا عبدت الله. العبادة هي الدعاء والرجاء والخوف والتوكل، هذا لا ينبغي أن نوجه إلى أحد غير الله عز وجل. ولهذا هم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يتوسطون بهم إلى الله، والله لا يحتاج إلى واسطة. ولهذا قال الله في كتابه: ولئن سألك عني عبادي فقل الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تذهب إلى العيدروس وإلى البدوي وإلى زيد وإلى عمرو تدعوهم من دون الله وتتوسط بهم إلى الله، الله ما يحتاج واسطة، الله اتصل به أنت مباشرة، ليس بينك وبينه حجاب مطلقا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن كل من يريد شيئا من الله عز وجل، تفريج كربة أو رزق أو شفاء من مرض، يتوجه إلى الله عز وجل وهو القادر على ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا توحيدا صحيحا. أما توحيد الربوبية، أعترف أن الله الخالق الرازق، فهذا ما أنكره أحد، حتى الملحدون ما يقولون أن خلقنا الفلان ولا فلان أبدا، كلهم يعرفون أن لهم خالق. من هو خالقهم؟ يسمون خالقهم الطبيعة، يقولون هذا من الطبيعة. يعني ما يقول واحد من نفسه: أنا خلقت نفسي أو خلقت ابني أو خلقت زوجتي أو خلقت دابتي، ما أحد يقول هذا. من هو اللي خلقك؟ يعني المسلمون يسمون الخالق هو الله الذي يتصرف في الكون والذي له كل شيء، والمشركون أو الملحدون يقولون الطبيعة، إذن الطبيعة ليست هي إله. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستنجاد بغير الله، يا فلان أنجدني يا فلان أدركني، هذا كله شرك بالله، لا يجوز للمسلم أن يعمله، وإنما يتوجه بعمله كله إلى الله عز وجل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه قال حفظه الله تعالى: وهذا من توحيد الربوبية، وهو مقرة به جميع الأمم، وأن الملك اليوم لله، ولكنهم في حياتهم الدنيا كانوا يعبدون معه غيره، يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء، وأن الملك لله عز وجل. ولهذا يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن لماذا تدعون غير الله والله الذي خلقكم؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نتشفع به من الله. إذن ما في شفاعة إلا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، متى؟ يوم القيامة. وكذلك يشفعون الملائكة وغيرهم بعد إذن الله عز وجل. أما في الدنيا فإذا أردت تتوسط بأحد إلى الله عز وجل، فإذا عرفت أن رجلا فيه خير وأنت تريد يدعو لوالدك بالهداية، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. أما أنك تطلب منه أن يشفي لك ولدك، أن يشفي لك مريضك، فهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. التوسل خلط الناس أو غلط الناس بقضية التوسل. التوسل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون برسول الله. ما معنى التوسل؟ التوسل طلب الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. رجل دخل هذا المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه ونزل المطر في نفس الوقت. يعني ما خرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت تلك الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني، إما هو أو غيره، دخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار يعني الديار خربت من كثرة الأمطار المستمرة، خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ونسمع دعاءه ماذا قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في الأماكن الذي إذا نزل عليها المطر يستفيدون منها ولا يضرهم. ففي نفس الوقت استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصار الناس يمشون في الشمس والأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي تنبت فيها الأشجار ويستفيدون منها. هذا ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التوسل. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرادوا أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي توسل إلى الله عز وجل، لأنه لما يتأخر المطر ويصير القحط على الناس يطلبون من الله عز وجل أن يغيثهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما صلى بهم الصلاة قال اسمعوا دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد الذي سنته السنة، والذي قال رسول عليه الصلاة والسلام عن الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما في أي بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمر بعد أن انتهت الخطبة وصلى بالناس؟ قال اللهم كنا نتوسل برسول الله، اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا الله عز وجل، ومن دعائه اللهم أنه لا ينزل يعني عذاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. هذا هو التوسل المشروع. الآن اللي يلبسون على الناس يقولوا روح عند فلان البدوي ولا عيدروس ولا فلان ولا فلان الذي يسمون أولياء وتطلب منهم، هذا ما هو توسل، هذا شرك. التوسل بدعاء الحي، الحي موجود، اطلب منه أن يدعو الله لك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته مثل ما سمعتم القصة. ثم قال والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودع الله فاستجاب الله دعاه وانزلت الأمطار. هذا هو التوسل المشروع، مو تذهب إلى صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. لو كان التوسل يجوز برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر وغيره كلهم يعلمون أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من الأنبياء جميعا، ولكن الشريعة شيء والفضل شيء آخر. إذن عمر بن الخطاب يعلم على أن هذا العمل هو العمل المشروع، بحيث أنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك. لو كان كلامه خطأ كان اعترض عليه الصحابة، الصحابة موجودين معه، لماذا ما قالوا لماذا تترك ما تقول بجاه الرسول أن ينزل الله علينا المطر وتذهب إلى العباس تتكلم معه؟ لماذا ما اعترضوا عليه؟ لأنهم يعرفون أن هذا هو الشريعة وأن هذا هو الحق وهذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. فينبغي المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابع الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة. نعم تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. هذا فيه يعني إثبات الصفة لله عز وجل وأنها صفة حقيقية. الله يقول في كتابه حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما له لا سجد عبادة، أمرهم أن يسجدوا، إبليس امتنع، إبليس كان مع الملائكة فما رضي أن يسجد. الله عز وجل قال لماذا؟ يعني ما الذي منعك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله قال له لماذا لا تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن آدم خلقه الله عز وجل بيديه. هذا دليل على هذه الصفة، أن الله عز وجل له يدي حقيقة. وهذه الأحاديث وهذه الآيات تبين ذلك، يقبض الله السماوات والأرض بيمينه. إذن هذه الأحاديث تبين وهذه الآيات تبين معنى هذا. إذن إبليس امتنع ولم يسجد لآدم، لماذا؟ يقول هو أفضل منه. لماذا؟ بما أنت أفضل منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم خلقه الله بيديه، ما قال إبليس وأنا خلقتني بيديك، ما قال هذا القول. إذن لماذا يؤولون هذه الصفة الثابتة في الكتاب والسنة بأنها القدرة؟ الله خلق كل شيء بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن إبليس أفقه من هؤلاء، إبليس ما قال وأنا خلقتني بيديك، لأن إذا كانت اليدين هي القدرة. فالله عز وجل ميز آدم على جميع المخلوقات بأنه خلقه بيديه، والله قال في كتابه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من الكافرين، ما قال وأنا خلقت بيديك، وإنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا نرجع لكلام العلماء في التفضيل بين النار والطين أيهما أفضل، هذا بحث آخر، لكن هذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه، وهذه الآيات وهذه الحديث تثبت هذا. الله عز وجل يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، إذن الله عز وجل له يدين حقيقة لا مجازا كما يقول هؤلاء ويؤولون اليدين بالقدرة، وإبليس سلم ولم يعترض. ولهذا ينبغي أن نفهم على أن المتكبر على شرع الله، على آيات الله، على كتاب الله، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مصيره. يعني الكبر هو الذي منعه، الكبر هو الذي منع إبليس أن يسجد لآدم. ما هو يعني أنه الموحد يعني هذا توحيد عنده، يقول أنا ما أسجد لهذا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار. إذن هو تكبر على الله وخالف أمر الله، فمن خالف أمر الله فهذا مصيره. ما هو مصيره؟ اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فالله حكم عليه بالطرد وتوعده بما هو معروف في كتاب الله عز وجل. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا تفسير آخر للآية فيه أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيديه سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات حقيرة قياسا بعظمة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، حيث إنهم كذبوا رسله وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا غيره وأنكروا كلامه وأنكروا أسماءه وصفاته وتجرأوا على حرماته وتركوا طاعته، كل هؤلاء وما قدروا الله حق قدره، وهم الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوا، فجميعهم داخلون في قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وكذلك كل من خالف أمر الله وعصاه وارتكب ما نهاه عنه وترك ما أوجبه عليه فإنه لم يقدر الله حق قدره. وقد بين سبحانه عظمته وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة ويقبضها بيديه على الرغم من اتساعها وضخامتها، وهي سبع سماوات وسبع أراضين، مضافا إليهما ما في الأرض من المخلوقات والجبال والبحار والأشجار، كلها يقبضها الله عز وجل بيديه وعلى أصابعه جل وعلا كما جاء في الحديث. ينبغي لنا أن نعظم الله ونقدره حق قدره، فالله عز وجل أعظم من كل شيء. الذين يؤولون هذه الصفات ويحرفونها يخالفون هذه النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. قال حفظه الله تعالى: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لقد كان في الدنيا جبابرة ومتكبرون عن طاعته جل وعلا، وكانوا يستعملون جبروتهم على الناس ويظلمونهم ويتسلطون على العباد، لكن في الآخرة وبمجرد أن تقوم القيامة يذهب سلطانهم وملكهم، ولا يبقى الملك إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. كمل هذا الحديث. وهذا الحديث فيه إثبات أن من أسمائه جل وعلا الملك، وهو الملك الحقيقي وأما غيره من الملوك فملكهم إنما هو مجرد منحة منه جل وعلا، وإلا فالملك الحقيقي فوإلا فالملك الحقيقي هو لله جل وعلا. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فملوك الدنيا جميعهم إنما ملكهم منحة وعطية منه جل وعلا، وليس ملكهم بسبب قوتهم ومكانتهم، وإنما هو ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى يبتليهم ويبتلي بهم، يبتليهم بإعطائهم الملك ويبتلي بهم الناس بتسليطهم عليهم. كما هو الواقع، كل واحد يعرف في هذه الدنيا الآن أن هؤلاء المتكبرون المتجبرون الذين يقتلون الناس ويعملون ما يعملون هم سيذهب ملكهم بمجرد موتهم، ينتهي كل شيء، والله عز وجل يوم القيامة سيحاسبهم على أعمالهم هذه. الله ذكر في هذه الآية أن الملك له، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، إعطاه لمن أعطاه هذا ابتلاء له، يختبره هل يستعمل هذه القوة وما أعطاه الله عز وجل في إصلاح الناس وعمل الخير، أو يتسلط عليهم فيعذبهم وينكلهم. وتعرفون ما هو واقع في هذه الدنيا، يعني تعرفون ما هو واقع في هذه الدنيا، لا تسمعون إلا في الليل والنهار 24 ساعة إلا تفجير وقتل وتدمير وقتل أطفال ونساء وشيبان وناس ضعفاء، وليس هناك رحمة من هؤلاء الجبابرة، ولكن الله عز وجل أقوى منهم، وسيأتي يومهم الذي ينتصب لهؤلاء المساكين منهم. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الأمر كله لله عز وجل، والملك لله عز وجل، يعطي من يشاء كما عرفنا وكما سمعنا ابتلاء، ابتلاء له هو وابتلاء به للآخرين حتى ينظر ماذا يعملون. فينبغي للمسلم أن يكون عقيدته عقيدة سليمة صحيحة متجها إلى الله عز وجل، ويعلم أن الأمور كلها بيد الله يسيرها كيف يشاء. نعم. صلى عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو سمعت، هذا الجبابرة في هذه الدنيا اليوم ما يقرؤون هذا، ما يعرفون، لا يقرؤون كتاب الله ولا يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا يعرفون هذا ويؤمنون به ما عملوا مثل هذه الأعمال الموجودة مع الناس كما نسمع. الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو لأمته جميعا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله محفوظ، وتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله محفوظ، يحفظه الصغار والكبار في الدنيا كلها. ولو أن إنسانا تجرأ وأسقط كلمة أو حرف من القرآن لشب الناس عليه كلهم في العالم كله، وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بهذا القرآن، بخلاف الكتب السابقة الله ما تكفل بحفظها، بل أوكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله. ولماذا هذا؟ بين العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ورسالته آخر الرسالات، وكتابه آخر الكتب السماوية، يعني ليس بعده رسول يأتي سيصحح، أو بعد كتابه كتاب يأتي يصحح الأخطاء التي يخطئون فيها الناس، وإنما هذا الدين الشامل الكامل إلى يوم القيامة. والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ليس في هذا العالم دين على وجه الأرض صحيح إلا كتاب الله وسنة رسوله، إلا الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك وحي، الوحي انقطع. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذهب هو وبعض الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لزيارة إحدى الصالحات، فبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كما في الصحيح، قالوا أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى أني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. يعني لو صار خطأ ولا حاجة ما في وحي ينزل من السماء حتى يبين للناس. تقول أنا أبكي على هذا، امرأة اسمع فقهها في دين الله عز وجل، تقول أنا لا أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنني أعلم ما عند الله خير لها، لكن أبكي لأن الوحي انقطع. إذا كان في بعض الفئات الضالة تدعي أن في وحي باقي، يمكن وحي الشيطان، وأما وحي الله عز وجل إلى أنبيائه فقد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ترك الله لنا ما يكفينا. الله قال لرسوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، لم يبقى شيء يحتاجه المسلمون في دينهم ولا دنياهم إلا بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أخبر في كتابه أنه ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء تحتاجه له البشرية موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا بد أن تكون مع القرآن، والسنة هي وحي. والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن في أشياء مجملة، الله يقول أقيموا الصلاة، اقرأ القرآن من أوله لآخره. هل تجد في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ ما تجد، كل اللي فيه أقيموا الصلاة. إذن هذه الصلاة من هو بينها؟ بأوصافها وبركعاتها وبسجودها وبأعدادها وبأوقاتها بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، ليلة الإسراء والمعراج وسري به للسماوات العلى إلى أن كلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات، ثم في صبيحتها نزل جبريل وصلى به هذه الصلوات الخمس بهذه الصورة وبهذه الكيفيات وبهذه الأعداد. الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، هذا كله جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يقول لماذا المغرب ثلاث والفجر ركعتين وهذه الظهر والعصر أربع، ليس لأحد أن يعترض على هذا، وما في أحد يعترض على هذا، لكن يعترضون على أمور أخرى وهي كلها من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه لا يصيبه في هذه الدنيا إلا ما كتبه الله عليه، ولن يأتيه شيء ينفعه إلا ما كتبه الله له، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، يعني لو أن الأمة اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، لو أرادوا أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. هذا هو التوحيد الصحيح، الإنسان يؤمن بأنه لا يصيبه إلا ما كتب له. والله عز وجل قد أخبر في كتابه وفي سنة رسوله الصحيحة أن كل المقادير هذه بيد الله، هذه المقادير لا يقع في هذه الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. وينبغي المسلم أن يؤمن بذلك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل، وهذا يكتب للمسلم وهو في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة، طفل صغير في بطن أمه يأتي الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله مكتوب لنا، لا يمكن أن يخرج الإنسان عنه مطلقا. لكن هل أنت تدري أنك أنت شقي ولا سعيد؟ هل تدري أنك تكون غني أو فقير؟ ما تدري، هذا كله إلى الله عز وجل، ما عليك إلا أن تؤمن. ولهذا لما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل العمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، والله قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا: إذن ففيما العمل؟ مدام شيء قد فرغ منه خلاص يعني نجلس. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن الرسول بيّن للناس طريق الخير وطريق الشر، وكل والله عز وجل منحهم العقول التي يميزون بها بين الخير والشر. ما في واحد يأتي يدخل في النار ويقول خلاص عن النار ما تحرقني، يعرف النار ما يدخل فيها، لأن كل واحد يعرف هذا. إذن أنت عندك عقل، العقل تميز به بين الحق والباطل، وهذا العقل مقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تفترض أنت من عقلك وتريد أن تقول بعقلك كذا وكذا، لا، إنما تكون متبع، لأن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل أرسل رسله ليبين للناس طريق الخير من طريق الشر. فالحمد لله كل شيء موضح ومفسر ومبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يرتكب الخطأ ويعرف أنه خطأ، لما تذهب تقتل إنسان ما تعرف أن كلامك هذا خطأ؟ تكذب وتشهد شهادة الزور وتسرق أموال الناس، هذا كل واحد يعرف أنه خطأ، كل واحد يعرف هذا أنه خطأ. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة أنت محاسب عليها، لأنك دخلت فيها وأنت تعرفها. والله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي المسلم أن يعلم على أنه إذا تكلم فكلامه هذا مسجل عليه. لو كنا الآن نعلم في مباحث عندنا هنا نخاف، ما نتكلم بكل شيء. إذن أنت معك اثنان، واحد على اليمين واحد على اليسار، كلما تكلمت بشيء إن كان خيرا سجل لك في صحيفة الحسنات، وإن كان شرا سجل لك في صحيفة السيئات. والله عز وجل لا يظلم عباده، إذا عمل حسنة الملك يسجلها في نفس اللحظة، وإذا عمل سيئة يقول للذي على اليسار انتظر لعله يتوب لعله يرجع، لو رجع ما سجل عليه كله حسنة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، وأما الحسنة هذه فبعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن لسانه محاسب عليه، لا يظن أنه يتكلم كلامه هذا يضيع. الله يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. لا تظن على أنك إذا كنت في غرفة وقفلت على نفسك الباب وارتكبت المعاصي شربت الخمر ارتكبت كل شيء تقول خلاص ما حد يدري عني. الناس ما يدرون عنك صحيح، لكن معاك اللي يدري عنك ويسجل عليك هذه الأشياء. أكثر شيء وأهم شيء عندك هذه الجوارح، هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة. الله عز وجل كما جاء في الأثر أن الإنسان أكثر شيء جدلا، فحينما ينشر الكتاب للإنسان هذا في أشياء قد نسيها يقول ما عملها فينكر، فالله عز وجل يعذر إليه. هل الملائكة ظلموك؟ يقول نعم، يعني ظلموني وكتبوا عليه شيء أنا ما عملته. فالله عز وجل يعذر إليه يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان الذي يتكلم خلاص ما يقدر ينطق، هذا اللسان الذي يجادل خلص ما يقدر يتحرك. طيب من الشهود؟ تشهد هذه الأعضاء وهذه الجلود. بعدما تنتهي الشهادة الله عز وجل يطلق لسانه فيقول لهذه الأعضاء لماذا شهدتم علينا؟ نحن نجادل عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذه الأعمال التي عملتها كلها مسجلة وما معك منها مفر مطلقا، هذه الأعضاء التي ارتكبت بها المعاصي تشهد عليك يوم القيامة. إذن يجب على المسلم أن يحذر دائما ويكون منهجه هو المنهج الصحيح السليم، ولا يتكلم إلا بالخير. إذا تكلم بالخير هذا يسجل له. الله أخبر على أنه يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب، كل واحد ينشر له كتاب. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني حاجة صغيرة عملتها مسجلة، أشياء كبيرة من باب أولى. والله يقول في السورة الصغيرة القصيرة هذه اللي نقرأها دائما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يجب على المسلم أن لا يعمل إلا خيرا، لأنه إذا عمل الخير يبشر بالخير، والله عز وجل يضاعف الحسنات، ونكتفي بهذا وننتقل لموضوع الزيارة. كذا أنتم جئتم لهذه المدينة ولهذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مآكل في هذه الدنيا كلها على كبرها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، والمسجد هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد هذا، والمسجد الأقصى. يعني الذي يريد ثواب من سفر يسافر فيه لا يتحصل عليه إلا إذا سافر إلى هذه الثلاثة الأماكن. أما كونك تسافر في رحلة تتمشى تعمل ما تشاء هذا ما هو ممنوع، لكن ما في أجر. لو شدينا الرحلة إلى عيدروس إلى البدوي لا نحصل إلا وزر، ما نحصل ثواب، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. يعني المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة أو مائتين وخمسين صلاة، والمسجد هذا بألف صلاة، والكعبة مسجد الكعبة بألف مائة ألف صلاة، مائة ألف صلاة. يعني الثواب الذي يسجل للإنسان إذا صلى صلاة واحدة في الكعبة فكأنما صلى مائة ألف فيما سواها، وفي هذا المسجد إذا صلى صلاة فكأنما صلى ألف صلاة فيما سواه، وكذلك في المسجد الأقصى 250 أو 500. وتعرفون المسجد الأقصى وحاله، وهو يعني الذي فرط فيه المسلمون، والله عز وجل لا يعاقب أحدا إلا بذنب، فالتفريط من المسلمين حتى أخذه اليهود كما نعرف. الشاهد نحن الآن هنا في هذا المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة، وصلت إلى هذا المسجد، إن وصلت والناس يصلون تصلي معهم صلاة الجماعة اللي يصلونها ظهر عصر مغرب أي وقت، جيت في غير الوقت تصلي تحية المسجد ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم يستطع المسلم إلا أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته هذا يكفي. إذن بعدما تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، إذا أردت أن تدعو الله تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، لكن لا تدعو على أخوانك ولا على المسلمين. إذا كان بينك وبين واحد خلاف ما تقول والله أنا رايح المدينة ولا رايح مكة وسأدعو عليك، ما يجوز هذا، إنما تدعو له بالهداية، إذا هداه الله تستفيد أنت منه وهو يستفيد منك. إذن ندعو بخير، نتقدم قليلا ونصلي ونسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك تتقدم قليلا وتصلي على وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذا هو السلام المشروع. إذا أردت أن تزيد مرة أخرى وترجع إلى الرسول من أجل السلام، الرسول قال لك لا، قال لك وأنت في مكانك الصلاة على الرسول بكم؟ نصلي مرة واحدة الله عز وجل صلى علينا بها عشر، والله عز وجل في كتابه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا، لأن الرسول نهى عن التردد، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في هذا العالم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأخذ سلامك هذا وتبليغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ليس فيه حرج، وإنما هو دين يسر. لو كانت الصلاة ما تبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون جميعا يستطيعون الحضور إلى المدينة؟ لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت تحب الرسول ومحبته متابعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن الرسول أمرنا ونهانا، فعلينا أن نأتي بما أمرنا به قدر ما نستطيع. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن المسكرات وعن الزنا وعن السرقة، هذه كلها تستطيع تنتهي عنها، ما تقول أنا يمكن مرة أنتهي ومرة أشرب خمر، لا تستطيع تنتهي. لكن أمرك بالصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب. الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال ما دام عقله موجودا. الأمور الأخرى، أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، أنت تعرف أركان الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يدخل الإسلام، إذا لا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن بقية الأعمال أو بقية الأركان الأخرى لا يكلفك الله عز وجل إلا ما تستطيع. الزكاة ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة لكن ما تستطيع، ما وجب عليك، وهكذا. أما الأشياء المنهية عنها فلا بد أن تنتهي عنها كلها، وهذا من فضل الله على عباده. المأمور به لا تؤدي للذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي. ما في شيء نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الإنسان أنا ما أستطيع أنتهي. ألا تستطيع تنتهي عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الشتم، عن أخذ أموال الناس بالباطل؟ كل هذا تنتهي عنه تستطيع، لكن ما تستطيع تحج، لأنه ليس عندك مال لنفسك، أو الطريق غير آمن، ما عندك أموال تكفي عائلتك حتى تعود إليهم لأنك مسؤول عنهم، إذن من استطاع إليه سبيل يحج. ما عندك مال للزكاة، ما عليك زكاة حتى تجد الزكاة، تجد النصاب الكامل ويحول عليه الحول وتزكي. إذن كل ما أمرت به تؤدي منه ما استطعت، وما نهيت عنه تنتهي. فيجب على المسلم أن يعرف رحمة الله عز وجل، وأن يتبع ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هذا كامل وميسر. إذن الآن نحن سلمنا على رسول عليه الصلاة والسلام، ونريد نصلي ونسلم عليه، يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر الغافل أنك تصلي وتسلم على رسول كل يوم، كل واحد منا يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. متى تصلون وتسلمون عليه؟ نقول غصبا؟ لا، ما هو غصب، ما هو جبر، أنتم تصلون فريضة ونافلة. كل من صلى فريضة ونافلة ماذا يقرأ في التحيات؟ ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت كل يوم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار، إذا أقمت ما أمرك الله به عز وجل وهي الصلاة. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صلينا مرة واحدة يصلي الله علينا بها عشر، تذهب للبنك تريد فائدة كما يقولون، فتودع عندهم مبلغ يعطوك 10%. إذن أنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام وتحصل هذه العشرة، تودع تقول كلمة واحدة تصلي مرة واحدة الله يصلي عليك بها 10 مرات. أما الذي في البنك فهذا لا تقبل منك صدقة، هذا المال الذي تأخذه من البنك ليس لك أن تحج به أو تعتمر به أو تتصدق به، لأنه هذا كله سحت، كله حرام، هذا ربا، والربا عليه الوعيد الشديد من الله عز وجل، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. إذن هذه الصلاة تكثر منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسجل في صحيفة حسناتك. أما الأمور الأخرى الربا وأمثاله فهذا يسجل عليك في الصحيفة الأخرى، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. إذن نحن نكثر من الصلاة والسلام على الرسول ونحن في أماكننا هذه، لا نذهب مرة أخرى، بل لنا مرة واحدة إذا وصلنا نذهب ونسلم، وهذا ما يعمله الصحابة رضوان الله عليهم. بل الصحابة لم يثبت عن أحد منهم أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين، إذا أراد أن يسافر من المدينة لعمرة أو لغيرها جاء ودخل المسجد وصلى ما تيسر له، وجاء سلم على رسول الله وعلى أبيه وعلى أبو بكر كالمودع، ثم يذهب يسافر. إذا رجع صلى في المسجد ثم جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى أبيه ورجع بيته، ولم يعرف عنه وهو مقيم هنا أنه يأتي ويصلي على الرسول أو يسلم على الرسول عند قبره، بل يصلون ويسلمونهم في أماكنهم. هذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم امتثلوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذا الدين ميسر للناس. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة إذا أراد الإنسان أن يكملها وهي مشروعة هنا وفي بلادنا، وهو البقيع. البقيع هذا فيه عدد من المسلمين من زمن الصحابة رضوان الله عليهم وإلى الآن، بل صليتم المغرب على جنازة، هذه الجنازة يذهب بها إلى البقيع، لك أن تزور وتسلم عليهم وتدعو لهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع ماذا قالوا وماذا قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا نقول، لأنهم نهاهم عن زيارة القبور لأنهم كانوا يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. أراد أن يقطع الطريق على الشيطان الذي يلعب على الناس ويسول لهم هذه الأعمال السيئة، فنهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا الشرك وهذا العمل اللي يعملوه بيجوز، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يذهبون إليها في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، النصر على العداء، شفاء المريض، رد الغائب. قال قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة جزاكم الله خير، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، أعمالهم انقطعت، هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم، هم ماتوا انقطعت أعمالهم، فحاجة إلى هذا الدعاء الذي تدعو به لهم، يغفر الله لكم. وقال في الحديث الآخر فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ كلنا نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان ينسى في هذه الدنيا، ينسى فيرتكب المعاصي المخالفات التي ستحسب عليه ويعاقب عليها، لكنك إذا ذهبت إلى المقبرة فوجدت، قد تجد ولدك الصغير، أخوك، أبوك، جارك، صاحب الدكان الذي أمامك تتخاصم أنت وياه دائما، كلهم جاءوا لهذا المكان. إذا تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستأتي، يعني الزيارة هذه مكتوبة عليك لابد أن تؤديها. إذا حينما تتذكر أنك ستموت ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها بعد موتك، فإنها تذكركم الآخرة. هذا معنى تذكرنا الآخرة، تذكرنا لأننا نرجع ونعمل الأعمال الصالحة التي نستفيد منها بعد موتنا. إذن أنت تزور البقيع وتسلم على أهله وتدعو لهم. في مسجد قباء هذا الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، وكان يذهب إليه كل أسبوع. هذا ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ما بينه. إذن هذا المسجد، مسجد قباء، هو في الأصل مسجد القبلتين، وكذلك مسجد القبلتين هذا كما قلت أكثر من مرة، هذا الكلام لا يظن من سمعه أنه مكرر، لأن الزوار غير الزوار، جماعة يأتون وجماعة يروحون. يعني أنا سمعت من بعض الناس يقولوا كلام مكرر، صحيح مكرر، لكن الموجودين ما هم مكررون، واحد منهم موجود قد جاء واحد ما جاء، فنحن نعيد هذا الكلام لمن جاء، والذي يعني قد كان موجودا يستفيد ويثبت معلوماته. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل هذا العمل، إذا ذهبت إلى مسجد قباء فتكون لك كأجر عمرة، تصلي ركعتين كأجر عمرة. مسجد قباء مسجد قبلتين، ما معنى القبلتين؟ الله عز وجل قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرسول لما فرضت عليه الصلاة كان في مكة، الهجرة كانت هو في مكة وفرضت عليه الصلاة وهو في مكة، فكانت الكعبة بينه وبين الشام وهو يرغب قبلة إبراهيم، فكان يصلي الكعبة أمامه والشام أمامه، لأن قبلة الأنبياء كلهم جميعا إلى بيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة ما أمكنه أن يجمع بين الكعبة وبين الشام، خلاص صار متجه إلى الشام. والله عز وجل قال في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة الفجر، بعد أن نزلت تحويل القبلة فصلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. الناس ما بلغهم حتى الآن، كلهم يصلون في مساجدهم إلى الشام إلى بيت المقدس. فلما خرج من هنا ذهب إلى أهل قباء فجاءوا وهم يصلون، قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وفي رواية أن في شخص آخر ذهب إلى مسجد بني سلمة الذي هو الآن مسجد القبلتين فقال مثل ذلك القول. إذن ماذا صنع الإمام والمأمومين؟ كلهم استداروا، الإمام وخلفه المصلين المأمومين استداروا وكملوا إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين. ليش سمي مسجد القبلتين؟ صلاة واحدة صليت إلى مسجدين أو إلى قبلتين، ركعة كانت إلى الشام والركعة الثانية إلى الكعبة، فسمي بهذا الاسم. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع وأن يؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسجد القبلتين هذه سبب التسمية، لأنها صلاة واحدة صليت إلى الشام وصليت إلى الكعبة. والصحابة رضوان الله عليهم ليس عندهم شك في أحد، بل كلهم على الصدق. حينما جاء هذا الرجل وقال: أشهد أن صليت مع الرسول إلى الكعبة، ما قال المصلون نكمل صلاتنا وبعدين نتأكد ما ندري هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، بل في نفس اللحظة استداروا وأكملوا صلاتهم. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يكذبون، ما يكذب أحد على أحد. ومع الأسف أن في طوائف جاءت وتتهم الصحابة، تتهم الصحابة، هل يجوز لهم أن يتهم الصحابة بمثل ما يقولون؟ الصحابة كلهم رضوان الله عليهم وعدهم الله بالجنة كلهم، لا فرق بين القدامى الذين سبقوا وأسلموا وبين الذين أسلموا من بعد، الله عز وجل وعدهم في كتابه بذلك. لكن قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين أسلموا أولا أفضل من الذين أسلموا ثانيا، ولهذا بين النفقة التي ينفقونها، يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. الصحابة كلهم سيدخلون الجنة بما أخبر الله عز وجل به في كتابه عنهم، إنما التفاضل بينهم في النفقات وفي الدرجات، لأن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل من يعطيه حقه. ولهذا قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار خلاف بين أحد الصحابة، بين اثنين من الصحابة وكلهم فضلاء، لكن أحدهم كان من الذين أسلموا أولا والثاني من الذين أسلموا بعد الفتح، فلما اختلفوا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير: لا تسبوا أصحابي، كلهم أصحابه، لكن هو يبين أن الذين أسلموا أولا لهم درجة عليا، أسلموا في وقت الضيق. ولهذا قال: لو أن أحدكم أنفق، يقول للصحابة أنفسهم الذين أسلموا بعد الفتح، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد هذا الجبل الذي تشاهدونه في هذه الجهة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الذي أنفق في ذاك التاريخ حينما دخل الإسلام وعذب ونكل، لو أنفق مد وأنت أنفقت مثل أحد هذا أحد لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الله عز وجل كل من عمل عملا يعطيه حقه، ولكن الجنة كلهم الصحابة وعدوا بها، فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في الصحابة، بل يجب علينا أن ندعو لهم، وهذا الخير الذي وصل إلينا ما وصل إلا عن طريقهم، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا هذا البلاغ المبين. يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن لا نقول فيهم إلا خيرا، ندعو لهم ولا على الأقل نسكت. إذا كنت معني صعب عليك تدعو لهم اسكت خلاص، أما كونك تتكلم فيهم فهذا لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك فيهم مطلقا. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نشروا الإسلام في الشرق وفي الغرب، هذا الإسلام لم ينشر في الدنيا إلا عن طريقهم رضوان الله عليهم. المكان الآخر الذي يزار هو شهداء أحد. يعني أنت الآن صليت في هذا المسجد وعليك أن تكثر من الصلاة فيه، زرت البقيع ودعوت لأصحابه، ذهبت إلى قباء وصليت فيه إن شاء الله، يبقى المكان الآخر وهو شهداء أحد، حمزة ومن معهم الذين قتلوا في أحد ودفنوا فيه، تزورهم وتدعو لهم. لا فرق بين زيارتك لهم ودعائك لهم، ولا كما عملت مع هؤلاء، لا فرق بين أولئك وهؤلاء، زيارة واحدة. بل لا فرق بين زيارتك لهذه المقابر هنا وزيارتك للمقابر في بلادك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، هذه الزيارة مشروعة للمسلم في كل مكان. ما هي الزيارة المشروعة؟ السلام عليهم والدعاء لهم. أما كونك تروح وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز لا هنا ولا في بلدك. إذا نحن نزور الموتى، نزور المقابر في بلادنا، وندعو لهم ونتذكر بهم الآخرة، ولا ينبغي أن نصدق من يقول أن فيه جماعة ينهون عن زيارة المقابر ويقولون هي شرك، فهذا الكتاب هو لهذا الرجل الذي يدعون عليه هذه الدعوة، وسمعتم كلامه ويقول في كتابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.